أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. هذه مختلف فيها بين العلماء، وهو أن وقت النهي هل هو عام في كل صلاة من ذوات الأسباب وغيرها، أو أنه خاص في الصلوات المطلقة، والخلاف قديم ومشهور بين العلماء. وهذه المسألة من المسائل المعضلة التي اشتكى منها العلماء، وقالوا أنهم لم يخرجوا من بحثها بطائل، كما ذكر هذا الإمام النووي، وقيل أنه ذكر هذا الشيخ الأمين الشنقيطي، وتوقف فيها شيخ الإسلام فترة طويلة من الزمن، ثم أخبر أنه ترجح له أنه ليس في الأدلة ما يدل على منع من صلاة ذوات الأسباب. ترجح في آخر أمره إلى أن ذوات الأسباب أنها تصلى، وإنما النهي عن غيرها من الصلوات المطلقة. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام، ولكن يبقى خلاف يعني مشهورا بين أهل العلم، هل تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي فيعمها النهي، أم أن النهي يكون خاص بالصلوات المطلقة. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم تأمين السيارة وتأمين البيت. تأمين السيارة على قسمين: تأمين تجاري يقصد به الربح، فقال العلماء هذا فيه غرض، لأن المؤمن يدفع شيئا من المال وقد يأخذ أضعاف ما دفع، وقد لا يأخذ شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، فقال العلماء هذا من صور الغرض، وعلى هذا أفتى كثير من أهل العلم بتحريم التأمين التجاري. أما إذا كانت الدولة تؤمن للناس، يعني تصرف لهم مساعدات لكل من حصل له ضرر وليس بتأمين تجاري، وإنما يسمى تأمين خيري بأن الدولة تتكفل بإعطاء الناس الذين تضرروا، فهذا لا بأس به إذا أعطت الدولة شيئا، أو غير الدولة، لو أن أناس أسسوا مثلا يعني صندوق خيري، قالوا من يتضرر من المسلمين نعطيه، وأسهم الناس في هذا بالخير، فإذا أصاب بعضهم يعني شيئا من الضرر أعطي هذا بنية الصدقة والإعانة، فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن حكم العمل في شركة تتعامل بالقروض. هذا العمل إذا كان مما يعين على الإثم فإنه لا يجوز، وإذا كان ليس فيه إعانة على الإثم وإنما هو عمل عام، فإن القاعدة والأصل كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا إذا كان مما يعين على القروض الربوية ويكون فيه إعانة على تعاطي الربا فإن هذا محرم، وإذا كان هذا أمر غير مباشر لهذا الأمر فإن العلماء فصلوا في العاملين في البنوك، قالوا من يباشر القروض ويعين عليها فعمله محرم، ومن كان له عمل عام لا يتعلق بالقروض وإنما قد يكون في البنك مثلا فروع، ففرع يتعلق مثلا بإيداع الأموال فقط ولا علاقة له بالقروض، فإن هذا العمل يعني لا يصل إلى المحرم. وبعض العلماء يقول البنوك حكمها واحد ولا تكاد تسلم المعاملات ولا يكاد يفرق ويفصل بينها، فينبغي تجنب هذا، فالأحوط هو ترك العمل في البنوك والعمل لها، البنوك التي تتعاطى وتتعامل بالربا احتياطا لدين المسلم ولكسبه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل أبرهة الذي ذكر في قصة الفيل، هل النجاشي الذي ذكر في قصة الفيل هو نفسه النجاشي الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه؟ لا، النجاشي لقب يطلق على ملوك الحبشة، كما يقال يعني قيصر لملك الروم وكسرى لملك فارس، فالنجاشي كان يطلق على ملوك الحبشة، وليس هو ذلك الملك يعني الصالح الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل زوجة جدي الزوجة وأمي أبي الزوجة من المحارم؟ هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وتأمل، فمن كان لديه سؤال يتعلق بهذه المسائل يأتي على انفراد وينظر في سؤاله. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل كلمة جارية تطلق فقط على الطفل الصغيرة، أم أنها تطلق كذلك على المملوكة ولو كانت كبيرة؟ الجارية على عدة استعمالات، قد تطلق على الصغيرة الحرة، وقد تطلق على الأمة الجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.